روحي عايشة معاك بس مش لاقياك اعمل ايه وياك يا قريب وبعيد شوقي لك بيزيد يا قريب وبعيد شوقي لك بيزيد